الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فلازلنا في سلسلة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا فيما مضى عن بعض الأخلاق كالصدق والإخلاص والصبر. وهذه الليلة سنتناول إياكم خلقا عظيما من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلق الحلم. الحلم هو خلاف الطيش وخلاف السفه، فالحلم هو الأنات وعدم التعجل والعقل، كل ذلك هو الحلم. فالحلم يدخل فيه الصبر، ويدخل فيه العفو، ويدخل فيه الرفق، ويدخل فيه الحلم، كلها تدخل في خلق الحلم. لذلك سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه الحليم. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يستعجل العقوبة على من عصاه، وسبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يعطي العبد فرصة في هذه الحياة لكي يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالله عز وجل لو آخذ العباد بذنوبهم مباشرة وبعصيانهم مباشرة لما ترك على هذه الأرض من دابة، لا من إنسان ولا من حيوان، لأن ذنوب بني آدم وشرورهم تؤثر على العباد وتؤثر على البلاد وعلى الأرض وتؤثر على الدواب والحيوانات، فيمنعون القطر بسبب ذنوب بني آدم. الله عز وجل يعطيهم فرصة، لذلك سمى الله عز وجل نفسه بالحليم. سمى الله عز وجل نفسه بالحليم، فهي صفة عظيمة من صفات الله عز وجل. ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فلهم موعد لن يتخلفوا عنه، أما في هذه الحياة الدنيا فمن رحمة الله بالعباد أنه يمهلهم ولا يعجل لهم العذاب لعلهم يرجعون ويتوبون إليه. ولعظم هذه الصفة وحسن التخلق بها وصف الله عز وجل أنبياء بهذه الصفة العظيمة، فوصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم لأواه حليم، أواه أي كثير الدعاء ورجاع إلى الله سبحانه وتعالى، وحليم فيه صفة الحلم والعفو والرفق والرحمة، كل ذلك بهذا النبي العظيم خليل الله إبراهيم عليه السلام. وكذلك وصف قوم شعيب شعيبا عليه السلام بالحلم، فقالوا: إنك لأنت الحليم الرشيد. فكان من صفته ومعروف عند قومه بأنه الحليم وبأنه رشيد وذو عقل راجح. وكذلك عن إسماعيل عليه السلام لما بشر الله عز وجل به إبراهيم فقال: فبشرناه بغلام حليم. فهذه صفة الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم له الحظ الأوفر من هذه الصفة. معروف عن نبينا صلى الله عليه وسلم التخلق بهذا الخلق في تعامله مع الناس وتعامله مع أمته وتعامله مع صحابته والأعراب وغيرهم، سنضرب على ذلك أمثلة من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، فيها بيان الحلم في تعامله عليه الصلاة والسلام مع الآخرين. وقد وردت أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل الحلم وفضل التخلق بهذه الصفة. فقال لأشج عبد القيس لما جاءه وفد عبد القيس وكان فيهم أشج عبد القيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتان يحبهما الله. ما هذان الخصلتان أو ما هاتان الخصلتان التي يحبهما الله عز وجل في العبد؟ الحلم والأناء. تخلق بخلق الحلم وتخلق بخلق الأنات. الأنات عدم العجلة في الأمور وعدم الاستعجال والتأني. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بهاتين الصفتين، وأخبر أن الله عز وجل يحب فيه هاتين الصفتين. فإذا التخلق بهذا الخلق وهو الحلم من أسباب نيل رضا الله ومن أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى. فالله يحب الحليم ويحب صاحب الأنات ويحب الصابرين ويحب أهل الرفق واللين، ولا يحب الغضب والغاضبين والمستعجلين في أمورهم وغير ذلك من الأوصاف التي تخالف صفة الحلم. فأحب الله عز وجل هذا العبد بسبب وجود هاتين الصفتين فيه رضي الله تعالى عنه: الحلم والأنات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي قرابة، له صلة رحم أو له رحم وأقارب، أبناء عم وغيرهم، يصلهم يواصلهم ويصل رحمهم، لكن هم يقطعونه ولا يأتونه ولا يزورونه، وهذا هو الواصل للرحم. كما في الحديث: ليس الواصل من مكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني ليس الواصل الذي ينتظر أرحامه يصلونه ويزورونه ثم هو يزورهم كأنه يكافئهم، لا، الواصل حقا وصدقا هو الذي يصلهم في كل حال، سواء وصلوه أم قطعوه، فهو لرحمه واصل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دمت على هذه الصفة، يصلك ويتصلهم ويقطعونك، وتحلم عنهم فيك صفة الحلم، ويجهلون عليك أن يسيئون إليك أو يسبونك أو يحصل منهم أذى، مع هذا أنت حليم عليهم وتحلم عليهم. قال: كأنما تسفهم المل. المل ما هو؟ الرماد، الرماد الحار، كأنك أتيت بهذا الرماد فجعلتهم يسفونه سفا، يسفون هذا الرماد. وهذا دليل على حسن فعل هذا الرجل وعلى سوء صنيع أولئك الأقوام حين قطعوا أرحامهم وجهلوا على أرحامهم وسبوهم وآذوا أرحامهم ولم يصلوهم ولم يحسنوا عليه. ثم أخبر أنه لما تحلى بهذه الصفة قال: لا يزال معك من الله ظهير، يعينك الله عز وجل على أمورك عليهم وعلى غيرهم، ويساعدك الله سبحانه وتعالى ويسر لك ويفرج عنك، كله بسبب تخلقه بهذه الأخلاق: صلة الرحم والحلم والصبر وما ذكره أيضا من الأخلاق. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. التأني من الله يدخل فيه الحلم والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله أن يعذر العبد ويعفو عن من ظلم ويغفر للعباد ذنوبهم. قال: وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. من أعظم الأشياء التي يحبها الله هي الاتصاف بالحلم. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. وهذا يخالف الحلم. الحليم لا يحصل منه الغضب والجهل والإساءة، بل يصبر ويتحمل ويحلم ويعفو. قال: لا تغضب. فقال: أوصني. فقال: لا تغضب. رددها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الغضب إذا تحكم أو تمكن من الإنسان تكلم بلسانه وعمل بجواره، فأصبح لا يعي ما يفعل ولا ما يقول. يصبح الذي يتكلم هو الغضب، الذي يفعل هو الغضب، ويجري الشيطان في دمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وصية عظيمة لزوال هذا الغضب ومعالجته. قال: إذا كان الإنسان واقفا فليقعد، هذا يخفف من الغضب، وإذا كان قاعدا فليضطجع، وهذا أيضا يخفف من الغضب، وكذلك إذا لم يذهب يستعين بالماء الحار، بالماء البارد، لأن الغضب من النار، فيه جهنم، فيه ثورة وفيه حرارة. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإطفائه بالماء البارد، فيتوضأ بالماء البارد. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة هذا الغضب. وكله إذا ذهبت عنه هذه الصفة وهي صفة الحلم. وإذا نظرنا إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه نجد أنه اتصف بهذه الصفة وكان حليما بقومه. يذكر أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه بردة نجرانية غليظة، يعني بردة مثل البشت، عليه صلى الله عليه وسلم وهي غليظة. فجاء أعرابي فجذب هذه البردة فأثر على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بردة غليظة وجرها هذا الأعرابي جبذها، فأثر ذلك على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل الأعرابي: يا محمد أعطني مما أعطاك الله. لماذا قابله رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هل منعه من هذا العطاء؟ هل أمر بضربه وحبسه وغير ذلك؟ التفت إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي خلقه القرآن، ثم ضحك، ثم أمر له بالعطاء. قابله بالضحك والابتسامة، ثم لم يمنعه من الخير فأمر له بالعطاء. فهذه خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يكون قدوة لنا في الخير وفي التعامل وفي أسلوب الدعوة. وهذا من أعظم أساليب الدعوة، التخلق بالخلق الحسن في التعامل مع الناس. هذا يفتح لك باب عظيم في دعوتك للناس إلى الدخول في الإسلام أو إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا لما آذى أو أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف ورجع، أذاه قومه في قريش، ثم ذهب إلى الطائف فأذاه أهل الطائف فرجع، فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال، فسلم عليه فقال: لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين في ناحية مكة، أي أمرني أمر واحد فقط، قل لي أطبق عليهم الأخشبين، يأتي ملك الجبال بهذين الجبلين ويطبقهما على قريش فيهلكون. فماذا كان فعل الحليم صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، فعل الله أن يخرج من أصلابهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. صبر عليهم صلى الله عليه وسلم وخرج كذلك وبعد ذلك من أصلابهم من الصحابة ومن غيرهم من عبد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا. ولما جاء بعض اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، والسام هو الموت، وهم دلسوا فقالوا ولم يقول السلام وإنما قالوا السام عليك. ردت عليهم عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت عليكم السام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قال لا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقالت أفلا سمعت ما يقولون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى ولكن قولي وعليك. فهذا هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى من يسيء إليه وحتى مع أهل الكتاب، الحلم والصفح إلا إذا اقتضى الأمر الدفاع عن الدين والغضب والحمية لدين الله عز وجل، فذاك موطن آخر. وإنما الموطن هنا أن يحصل لك إساءة فتحلم وتصفح وتعفو، وهذا هو الخلق الإسلامي. فإذا هذا الخلق العظيم ينبغي على الإنسان أن يتعود عليه، لأن الحلم إما أن يكون جبلة يجبله الله عز وجل بالإنسان يكون من طبعه ومن خلقه الحلم والصبر، وإن لم يكن هذا الخلق فيك فتعود عليه، كلما جاءك أحد وأساء إليك فاحلم عنه واصبر، فإذا تكرر منك هذا الفعل أصبحت بعد ذلك حليما ومتصفا بهذه الصفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، أي بتعويد النفس على هذا الخلق العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يبعد عنا الشيطان ورجزه، وأن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.